هل أهل جدة كلهم من داخل الميقات أو من خارجه، ومن أين يحرمون، وكذلك أهل رابغ؟ أهل جدة كلهم من داخل الميقات، داخل الميقات الذي هو رابغ وما وراءه، نعم، الحليفة، هم داخل الميقات، فأهلها يحرمون مكانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون لما وقت المواقيت، نعم. قال: ومن كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ، حتى أهل مكة في مكة. فالذين في جدة أو في الجيمة أو في الشرايع أو في بحرة أو في أم السلم، هؤلاء ميقاتهم بلدهم، يحرمون مكانهم. إذا أرادوا عمرة أو حجة يحرمون من مكانهم، واللي في رابغ يحرم من رابغ. وهي ميقات الآن هي الجحفة، نعم. والذي فوق الجحفة يحرم مكانه، لأن دون ذي حليفة. فالحاصل أن المواقيت خمسة، طيب. في الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ونحوهم من ميقات الساحل، والآن يحرم من رابغ، ورابغ قبل الجحفة بقليل من باب الاحتياط، طيب. الثالث هي لم ميقات لأهل اليمن. الرابع قرن منازل ويقال لها السيل، ميقات لأهل نجد وأهل الشرق، نعم. الخامس ذات عرق وسمى الضريبة، ميقات لأهل العراق. فالذي يأتي قبل هذه المواقيت يحرم منها، الذي من طريق المدينة يحرم من الحليفة، والذي يأتي من طريق الساحل من مصر أو الشام أو غيرها من طريق البحر يحرم من الجحفة رابع، نعم. والذي يأتي من طريق اليمن يزان واليمن يحرم من لملم، والذي يأتي من العراق ومن حولها يحرم من الضريبة، يعني من ذات عرق، والذي يأتي من نجد أو غيرها من جهة الشرق يحرم من السيء من وادي قرن. فإذا كان دون هذه المواقيت، نعم، كأهل جدة وأهل الشرايع وأهل زيبة وأهل البحرة وأشباههم يحرمون محلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. طيب. أهل مكة في الحج، نعم. أما في العمرة يحرمون من خارج مكة، من خارج مكة، لأن الرسول أمر عائشة أن تحرم العمرة من خارج مكة من التنعيم، نعم. وهكذا من الجعرانة ومن العرفات، يعني خارج الحرم، خارج الحرم. من أراد العمرة هو في مكة، نعم، يتوجه إلى الحل، يخرج إلى الحل ويلبي من هناك بالعمرة بعدما يغتسل من في بيته، نعم، ويستعد، نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.